الرزانة حسن سمت، الرزانة خفض صوت عند الحديث، الرزانة خض البصر عن المحارم، الرزانة المشي بتواضع لا مشية البطر والتكبر ولا مشية التماوت. لا. الرزانة أنات وتثبت وتماهل في الأمور وتروي في اتخاذ القرارات وعدم تعجل. لا يكون رزينا الذي يطلق الطلاق على امرأته هكذا باندفاع دون تروي ولا تفكير. الرزانة حلم وضبط للنفس عند هيجان الغضب وترك الانتقام والتعجيل بالعقوبة. ليس رزينا إطلاقا الذي يكسر ما أمامه من الصحون والذي يرمي كل شيء على الطاولة ويقذف بما أمامه الآخرين، حتى من أهله، حتى من أولاده، حتى الزوجة. الرزين مالك لأمره، لا يفعل إلا بعد النظر في العواقب، لا يستفزه الغضب. الرزين ليس طائشا، الرزين لا تراه إذا ساق السيارة فإنه يدخل على هذا ويهجم على هذا. الرزانة مطلوبة اليوم من الشباب في غمرة حركات الطيش الموجودة في الشوارع. حركات الطيش الموجودة في الشوارع، الطيش الذي هو عبارة عن مشاجرات، سباب، شتائم، اعتداء على المارة، اعتداء على السيارات الأخرى، على السائقين. أي رزانة عند المفحطين؟ لا يوجد رزانة إطلاقا. أي رزانة تكون عند هؤلاء الذين يسبون ويشتمون إذا غضبوا؟ ما عندهم تحكم في أنفسهم. الرزانة حكمة وكمال عقل بفعل ما ينبغي وترك الذي لا ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الرزانة حزم، قوة إرادة، يحرص المسلم على أن يتخلق بها